هنا القاهرة. بلغني أيها الشهر السعيد. حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شتلة وأحمد القصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المديد إن العالم مليان أساطير بتتحاكى بين الناس والطير عبر الأزمنة والتواريخ في كوكبنا كوكب الأرض مش المريخ. وأسطورتنا النهاردة أسطورة مصرية قريناها في كتب وشفناها مسلسلات تلفزيونية، أسطورة بتتكلم عن الظلم والفساد في القاهرة وبغداد. أسطورة النهاردة هي أسطورة علي الزيبق المشهورة ابن المقدم حسن راس الغول الأسطورة، واللي كان علشان بيحب الحق ويرجعه لأصحابه تآمر عليه المقدم سنقر الكلبي ومعاه المقدمة دليلة دحلابة. حسن، خايفة عليك يا حسن يا راس الغول. يعني خايفة عليا من المغول يا فاطمة يا مراتي؟ أرجع الحقوق للناس أهم من حياتي. وعلي ابننا عمره ما هيبعد عننا ولا احنا هنبعد عنه طول ما انت واخدة بالك منه. بس انت أبوه وهو ناتوه. سنقر الكلبي ودليلة مش ناويين يجيبوها معاك لبر، دول مش أهل خير أبدا، دول أهل شر. ارمي تكالك على الخالق، مش هستريح غير لما علق رقابيهم على المشانق. وعلى الناحية التانية كان سنقر الكلبي ودليلة بنت سامية بيدبروا مؤامرة دنيئة ضد حسن راس الغول مقدم المدينة. هنعمل ايه في راس الغول؟ هو انا برضو اللي هقول، قول انت وخطط يا سنقر الكلبي. خلصنا من راس الغول اللي وجع قلبي. هنقتله مفيش كلام. والتنفيذ امتى يا سنقر يا همام؟ الليلة. الليلة يا دليلة. انت راجل مش معقول، اخيرا هنخلص منك يا راس الغول. واتقتل حسن راس الغول واتيتم ابنه علي على طول، وفضلت فاطمة امه تربيه على الانتقام من القتلة اللؤام. سنقر الكلبي ودليلة وحلف علي لا يقتل سنقر ويخلي دليلة زليلة. الوداع يا امي. يا ابني ما تزودش همي، خليك جنبي، ده انت ابني. وترى ابويا عاوز تموت انت كمان يا اخويا، وعيش لمين يا هو بعد ما يموت الواد وابوه؟ اسمعي يا امي، وجود سنقر ودليلة بيزود غمي، وانا طول السنين اللي فاتت كنت بستعد وبتمرن مش ساكت علشان اخد طار ابويا منهم ومن نفس الكاس اشربهم. بس يا ابني سنقر مش سهل. ولا مش مستعجل، كله على مهل. يا ابني سنقر سفاح، خايفة تحصل ابوك اللي راح. يا امي ما تخافيش، انا مش عايز في الذل اعيش. انا اقسمت من جوايا اخد طار ابويا اللي كنت بتمنى يفضل جنبي ووياي، بس انا هاخد طاري بالمكر والدهاء مش بالفروسية والحرب في الصحراء. وبدأ علي في تنفيذ خطته الذكية انه يفسد شغل سنقر ودليل الغبية. يا ما وقع بينهم وبين السلطان، ويا ما بوظ عليهم عمولات في بيع أطيان. هتجن هتجن يا دليلة، هتجن بالتأكيد يا سنقر، ده شغل جن. جن ايه انت كمان؟ هو انا ناقص جنان؟ ده بني آدم ابن شطان. معقول رجالتك مش عارفين يعرفوا هو مين؟ هو حد شافه او عرف غراب البين اقل من شهر وايام يبوظ كل شغلنا ابن اللي قام؟ احنا لازم نعرف مين صاحب دي الملاعيب، وإلا هنبقى مسار للسخرية وكده عيب. كأنه بيلعبنا شطرنج، ملك وحصان ووزير وبيدق. بالتأكيد الواد ده زي الزيبق. وطلع اللقب ده على علي ابن حسن راس الغول، ومن يومها بقى اسمه علي الزيبق على طول. وفضل يحارب في سنقر ودليلة ويبوظ أشغالهم لغاية ما خسروا كل حاجة، مناصبهم وأموالهم. ووزع الزيبق فلوسهم على المساكين من أبناء الشعب الغلابة الطيبين، وبقت قصته أسطورة شعبية. وعاوز أنام بعد ما ضربت طبق مهلبية. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت